بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. نجيب عن أسئلة الاختبار الذي كان في آخر الدرس الماضي. يعتبر الشيء مالا عند الحنفية إذا توافر فيه أمران: العينية والتمول. هذه إجابة صحيحة وعبارة صحيحة. الديون أموال حقيقية عند الجمهور خلافا للحنفية. يجوز بيع العلامات التجارية عند الجمهور. المال الاستعمالي يقبل عقود استغلال المنفعة. المال الاستعمالي يقبل عقود استغلال المنفعة. يعني مال استعمالي يعني مال لا تنفد عينه ولا تستهلك عينه مع اول استعمال. فالعقار اللي احنا فيه بس اذا سكنته يهلك وينفد من اول ايجاره؟ لا، يقبل ان يؤجر مره وثانيه وثالثه كده. يبقى المال الاستعمالي يقبل عقود استغلال المنفعه. المنفعه هذه الدار سكناها فيسكنها سنه ويسكنها غير سنه وهكذا. تتعلق الزكاة بالأموال النامية والظاهرة دون الباطنة. عبارة خطأ. القرض عقد يتضمن معنى التبرع ابتداء والمعاوضة انتهاء. صح؟ لماذا صح؟ لأنني أتبرع أول مرة له ثم إنه يعوضني عما تبرعت به في النهاية، فيرد إلي مثل هذا القرض الذي دفعته اياه كده. يبقى هو التبرع ابتداء ومعاوضه ايه؟ طيب، عند الحنابله لا يبطل من الشروط الا ما دل الشرع على بطلانه نصا او قياسا. الاكراه التام هو ما افسد الرضا دون الاختيار. الاكراه التام هو ما افسد الرضا والاختيار كده. طيب، الغلط المبطل للعقد ما كان راجعا الى الاختلاف في الجنس دون المنافع فقط. الغبن اليسير مغتفر في العقود الماليه. التغرير القولي يثبت للمغبون حق الفتح. اركان العقد ثلاثه عند الجمهور. الخلاف بين الجمهور والحنفيه في تعريف المال هو خلاف معنوي. تتعلق حقوق الجوار والارتفاق بالعقار دون المنقول. صح ولا خطأ؟ طب احنا قلنا بالعقار والمنقول، تبقى العبارة ايه؟ خطأ. العبارة خطأ، لأننا قلنا تتعلق حقوق الجوار والارتفاق بالعقار والمنقول. المنقول لا تتعلق به هذه الحقوق، تبقى العبارة دي خطأ. أقسام العقد 11، وأقسام المال 9. هي 8 أقسام فقط، يبقى العبارة إيه؟ خطأ. السؤال الثاني: تنقسم العقود من حيث اشتراط القبض إلى عقود لا يشترط فيها القبض وأخرى يشترط فيها القبض. ينقسم العقد من حيث غايته إلى عقد تملك واشتراط وتوثيق وحفظ وإيه؟ وتخويض. هذه 5 أقسام. من العقود ما غايته الاشتراك منه مضاربة والمزارعة والشركات. المضاربة والمزارعة والمتقدي شركات. قال علي رضي الله عنه: معاشر التجار، خذوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره. كده نكون أجبنا عن هذا الاختبار. وده هذا الاختبار عليه 5 درجات في التقويم النهائي من 100 ان شاء الله تعالى. اريد ان انوه بعض الذين كانت اجاباتهم موفقه ومسدده، منهم الاخ طارق الغمراوي. الاخ طارق حصل على 19 درجه وثلاثه ارباع الدرجه، يعني جاب 20 الا ربع. الأخ طارق يعتبر الأول في هذا الاختبار، درجته ما شاء الله متميزة. بعد ذلك هناك عدد من الإخوة كان إجاباتهم أيضا جيدة وحسنة. نذكر منهم الأخ هشام جلال، أخ هشام خد 19 درجة من 20 وللدقة خد 18 وثلاث أرباع، لكنها جبرة. والأخ هشام أخطأ خطأ واحد في الصح والخطأ، هو ده اللي يعني نزله يعني، وأخطأ في حاجة بسيطة يعني، لكن إن شاء الله تعالى يتنبه لها فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. الأخ كريم حاجم المهيري موجود، كريم جاب 19 برضو، وكريم أيضا خريج اقتصاد، اقتصاد ودرج أعمال في الجامعة الأمريكية، وعنده مركز أيضا للتدريب، حصل على 19 درجة، عنده بس نقص في سؤال أكمل، وإلا هو جاب 15 من 15 في صح وخطأ. الأخ يحيى أحمد يحيى، الأخ يحيى أيضا حصل على 18 درجة وثلاث أرباع، وجبرت إلى 19 درجة. أخونا محمد إسماعيل، محمد مهندس بترول ولسه متخرج، حصل ايضا على 19 درجة. الاخ احمد سعيد شيف حصل على 18 درجة ونصف. الاخ احمد رشدي، احمد في كلية الدعوة، وحصل على 17 درجة ونصف، وانا جبرتها له 18 عشان يعني صديق. تفضل يا احمد. الاخوات منهن اخت فاضله وهي طالبه علم تدرس معنا منذ فتره، الاخت مروه سيد عبد الحميد، حصلت على 19 درجه من 20، وهي اميز الاخوات اللائي اختبرنا معنا بهذا الاختبار، وهي ايضا طالبه في كليه الهندسه. بارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. ننتقل إلى شرح الحديث الأول من هذا الكتاب المبارك، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أين وصلنا في الحديث؟ شرحنا الحديث ولا توقفنا عند المقدمات؟ عند المقدمات؟ طيب، نقرأ الحديث مثلا ثم نتابع الشرح إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه. والحديث الثاني في معناه أيضا من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حديث متفق عليه. عرفنا البيع و تحدثنا عن حكمه وحكمته، وتناولنا أقسامه وقسمناه باعتبارات ثلاث، ثم توقفنا عند أول شرح هذا الحديث. وأول ما نبدأ به الشرح أن نترجم لراوي هذا الحديث، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، هو أبو عبد الرحمن، أبوه الفاروق وأمه زينب بنت مضعون الجمحي، هي أخت عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. أسلم ابن عمر صغيرا وهاجر مع أبيه. مناقب عبد الله بن عمر كثيرة، منها أنه أراد أن يجاهد يوم أحد فرده النبي صلى الله عليه وآله لصغر سنه، ثم لما كان يوم الخندق أقبل فأجازه النبي صلى الله عليه وآله، وكان له من العمر آنذاك 15 سنة. ابن عمر مشهور بأنه أتباع الناس للنبي صلى الله عليه وآله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان عبد الله بن عمر يتابعه في القليل والكثير، في العبادة والعادة، في الهيئة والجل والسمن، حتى كان أشبه الناس سمكا وهديا وجلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحد العبادلة الأربعة المشهورين بالعلم والفتيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يعرف العبادلة الأربعة؟ من هم العبادلة الأربعة؟ طيب من يحفظ في أسمائهم بيتا من الشعر؟ من يحفظ في أسماء العبادلة بيتا من الشعر؟ إن العبادلة الأخيار أربعة، مناهج العلم والعلياء والذات. هذا بيت مقدمة. البيت الثاني فيه الأسماء: نجل الزبير ونجل العاصي وابن أبي حفص الخليفة والحبر بن عباس، هؤلاء أربعة. نجل الزبير أي عبد الله بن الزبير، ونجل العاص عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الأربعة هم المشهورون بالعلم والإفتاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد الستة المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الستة المكثرون من هم؟ الستة المكثرون، نعم تفضل. أبو هريرة، نعم، نعم، نعم، وجابر، ومن كمان؟ تقول أبو هريرة؟ أيوة أبو هريرة، وابن عباس، وأنس، وعائشة، وابن عمر، وجابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء هم المكثرون من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعيد بن المسيب من أكابر التابعين: لو كنت شاهدا لأحد من أهل العلم أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. توفي بمكة رضي الله عنه سنة 74، وقيل سنة 73، وكان عمره آنذاك نحو من 84 سنة أو 86 سنة. حين نتحدث عن هذا الحديث قبل أن نخوض في أحكامه نتناول معناه الإجمالي. هذا الحديث أفاد مشروعية البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالإيه؟ إذا في مشروعية للبيع. وأفاد أيضا مشروعية الخيار، لأنه أثبت خيارا في البيع. إذا أفاد مشروعية البيع وأفاد مشروعية الخيار في البيع. وما هو الخيار؟ رجوع أحد العاقدين عن البيع بعد إمضائه، رجوع أحد العاقدين واختياره لفسخ العقد بعد إبرامه، ده معنى الخيار، أن يكون بخير النظرين من إمضائه أو فسخه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي من المجلس، وهذا يدل على مشروعية ما يسمى بخيار المجلس. هذا شرح إجمالي. نجلس بعد ذلك إلى الكلام عن الأحكام المتعلقة بهذا الحديث بشيء من التفصيل. وأنا في هذا الحديث والذي بعده وربما في الذي بعده أيضا أتناول طرح المسألة الفقهية بطريقة موسعة. المقصود من طرح هذه الطريقة عليكم أن نتعلم كيف نستنبط الحكم من دليله، كيف نستنبط الحكم من دليله، وأن نتعلم كيف يتناقش العلماء في تقرير الأحكام، نتفهم كيف يرجح العلماء بين الأحكام التي قد يقع فيها شيء من التعارض الظاهري. إذا أنا سأطول النفس معكم في هذه المحاضرة لنتعلم كيف نستنبط حكما وكيف نرجح عند التعارض. هذا الحديث قد نسأل فنقول لماذا استفتح المصنف باب أو كتاب البيع بهذا الحديث؟ لأمرين. الأول هو في كتاب البيع أو في أول كتاب البيع فيناسب أن يأتي بحديث يستدل منه على مشروعية البيع، وهذا الحديث أوله البيعان، وفي الحديث الثاني إذا تبايع الرجلان. الأمر الثاني أن كل عقد بيع لابد فيه من مجلس، كل عقد بيع لابد فيه من مجلس، وللمجلس أحكام، من أهم هذه الأحكام ثبوت الخيار للمتعاقدين، فجاء بهذا الحديث للدلالة على ثبوت خيار المجلس في كل عقد بيع. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايع، تبايع هذا يحتمل الخبر ويحتمل الإنشاء. يحتمل الخبر بمعنى أنه وقع البيع، إذا تبايع يعني خبر ماضي وقع البيع وتم، أو يحتمل الإنشاء على معنى أنهما شرعا في البيع وبدأ في التساوم. هذا يقول بعتك بعشرة والثاني يقول اشتريت بإيه؟ بتسعة. يبقى كلمة إذا تبايع أو البيعان أو إذا تبايع الرجلان هذه تحتمل معنى أن العقد قد تم وأبرم، وأن هذا خبر عن حدث وقع في الماضي، أو يراد من هذا الخبر الإنشاء، فالمقصود أنهما بدأ في التبايع والتساوم والأخذ والرد والمفاوضة والمماكسة في السعر ونحو ذلك. ما الذي يعلم أحد الاحتمالين؟ هل إذا تبايع ده في الماضي، ولا إذا تبايع ده حاضر الآن ولم ينتهي خبره؟ الذي يعين أحد المعنيين السياق الذي نحن بصدد شرحه الآن. لو أن إنسانا قال بعتك سيارتي بعشرة آلاف، فقال المشتري قبل، معنى هذا أن العقد قد تم وأن كلا منهما بالخيار، يعني كل منهما مختار لإمضاء العقد أو فسخه بعد قوله بعتك وقول الآخر إيه؟ اشتريت أو قبلت. ما لم يتفرقا أي بأبدانهما، ما لم يتفرقا أي بأبدانهما، هذا على معنى وقوع التبايع، وعلى معنى أنهما في المساومة. فكان يقول له بعتك سيارتي بعشرة، فيقول اشتريت بكم؟ بتسعة. فهذان لا يزال في الايه؟ في التساوم والتبايع ولم يبرم العقد، فهما ايضا بالخيار في هذه الحالة. قوله عليه الصلاة والسلام اذا تبايع الرجلان، هل يدل هذا على ان الحكم مختص بالرجال؟ ها؟ طيب لو تبايعت امرأتان هل يتعلق بهذا البيع خيار المجلس او لا؟ طيب ما فائدة قومه اذا تبايع الرجلان؟ نعم، لا فائدة لهذا القول الا ان يقال ان هذا انما خرج مخرج الايه؟ فالذي خرج مخرج الغالب هذا ايه؟ لا مفهوم مخالفة له، لا يترتب عليه مفهوم ايه؟ يعني فإن الحكم يثبت للرجلين كما يثبت للمرأتين، كما يثبت إذا تبايع رجل مع امرأة، واضح؟ إذا الحكم ثابت للبيعين سواء كان من جنس واحد أو من جنسين مختلفين، واضح؟ وهذا نظير مثلا قول الله عز وجل ماذا؟ في آيات المحرمات من النساء. نعم أيوة، فهذا معناه سواء أرادنا أو لم يردنا فإنه لا يجوز إكراههن. وفي المحرمات وربائبكم التي في حدودكم من نسائكم التي دخلتم بهن. طيب إن لم تكن الربيبة في حجر هذا الإنسان هل تحرم أو لا تحرم؟ تحرم. فما فائدة قوله في حضوركم؟ هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن يتزوج المرأة وابنتها معها، فهي تربى في بيت ذلك الرجل فهي محرمة عليه، سواء كانت ممن تربى في بيته أو كانت بعيدة عن هذا البيت، لكن التحريم يثبت بالدخول، واضح؟ من غير قيد كونها في الحجر أو لا، واضح؟ طيب، إذن قوله البيعان أو إذا تبايع الرجلان فهمنا معناه. بالخيار، الخيار اسم مصدر من الاختيار، اسم مصدر من الاختيار أو من التخيير، فقول البائع للمشتري أنت بالخيار، أنت بالخيار، وهو طلب خير الأمرين، تختار خير الأمرين، إما أن تمضي البيع وأن تتمه أو أن تفسخه، فأنت في ذلك مختار. والخيار أنواع كثيرة، أوصلها بعض الفقهاء إلى 14 قسما ونوعا، بعض الشافعية يوصلون الخيار إلى 16 قسما، وغيرهم كالحنفية دون ذلك. على كل حال أشهرها 4 أو 5، والباقيات ترجع إلى هذه الأنواع: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار العيد، خيار الإجازة لتصرفات الفضولي. هذه 5 أنواع أساسية في الخيار. لماذا شرع الخيار؟ الخيار شرع لدفع الضرر الذي قد يقع على البائع أو على المشتري. شرع الخيار لماذا؟ لدفع الضرر الذي قد يقع على البائع أو المشتري، فإن البائع قد يبيع ما يحتاجه فيندم، والمشتري قد يشتري ما لا يحتاجه فيندم، والبائع قد يبيع بأقل من الثمن فيندم، والمشتري قد يشتري بأكثر من السعر فيندم، أو يشتري المشتري ما صفته نازلة فيندم، أو يأخذ البائع ما صفته من الثمن نازلة فيندم. إذن شرع الخيار للتروي الذي من شأنه أن يدفع به الضرر عن كلا العاقدين، واضح؟ طيب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار، بالخيار ما لم يتفرقا. التفرق هنا هل هو التفرق بالأبدان أو التفرق بالأقوال؟ التفرق بالأبدان معروف، أن يكون معه في البيت مثلا فيبرم العقد ثم ينصرف أحدهما، إذا هنا انفض المجلس وانقطع خيار المجلس، هذا تفرق بدني. والتفرق القولي أن يقول الأول بئر وأن يقول الثاني اشتريت. مسألة خيار المجلس، المجلس هنا هو مكان الجلوس، والمقصود به مكان العقد الذي يبرم فيه العقد، يعني مش بالضرورة أن يكون العقد حال كونهما واقفين أو حال كونهما جالسين، إنما هو تعبير عن مكان العقد، عن مكان العقد. فربما كان مجلس العقد في السوق، وربما كان مجلس العقد عبر أسلاك الهاتف، وربما كان مجلس العقد في البيت، وهكذا. المسألة التي نتحدث عنها هي مسألة خيار المجلس، يعني يبقى الخيار لكلا العاقدين ما لم يحصل تفرق بالأبدان وتفرق بالأقوال. طيب، خيار المجلس هذا ثابت عند جميع الفقهاء ما لم تبرم الصفقة. يعني انا بساومك الان على هذه السلعة بعشرة وأنت لا تريد أن تبيعها إلا بعشرين، فهذا التساوي لا يثبت أحكاما تتعلق بلزوم عقد البيع. هذا التساوي لا يثبت أحكاما تتعلق بلزوم عقد البيع، وإنما يثبت أن بيننا ثوم. ثوم يعني أنا بعرض عليك سعر وأنت بتعرض علي سلعة، فهذا اسمه الثوم. طيب لو أبرمت الصفقة فقلت اشتريت وقلت بعت، ده هنا وقع العقد لازما. طيب الفقهاء متفقون على ثبوت الخيار حال الثوم، ثبوت الخيار حال الايه، يعني ممكن انا ثومك وبعد كده امشي ولا يترتب على ذلك بيع ولا اي احكام، ويمكن ان اساومك ثم نبرم العقد، فعندئذ صرت مشتريا وصرت بائعا. لكن ما دمنا في مجلس العقد لم نتفرق بعد، فإن الخيار ثابت عند جمهور الفقهاء فيما يسمى بخيار المجلس، وقد خالف في ذلك طائفة من الفقهاء. يبقى أين موضوع الخلاف؟ فيما لو أبرم العقد، فيما لو أبرم العقد ولم يتفرق كلا العاقدين. طيب لكن هب ان العقد ابرم وواحد انصرف من المكان، يعني وقع التفرق بالابدان، يبقى العقد صار صار لازما. عايزين نعبر بالعبارات اللي تعلمناها، قلنا ان عقد البيع عقد لازم من كلا الجانبين، مش كده؟ قلنا في عقود لازمه من كلا الجانبين وعقود غير لازمه من كلا الجانبين وعقود تلزم من جانب دون جانب. فضربنا المثال بعقد البيع للعقود التي تلزم من الجانبين، يعني لا يستقل احد العاقدين بعد ابرام هذا العقد بفسخه دون دون الاخر، يعني لابد من اجتماع الارادتين معا على الفسخ. واضح؟ طيب اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس للعاقد بعد امضاء العقد ما دام في المجلس على قولين. القول الاول هو قول جماعة من الصحابة، منهم علي رضي الله عنه وابو هريرة وابو بردة الاسلمي وابن عباس وابن عمر، وهو قول جماعة ايضا من التابعين، شريش والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكة وسعيد بن المسيب والزهري الى اخر هؤلاء من التابعين، وهو مذهب فقهاء الحديث عامة، وهو بعد ذلك مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية. يبقى هؤلاء يمكن أن نطلق عليهم أنهم الجمهور الأكثر الفقهاء، قالوا بثبوت خيار المجلس بعد إبرام الصفقة ما دام البيعان في المجلس ولم يتفرقا بأبدانهما. واضح؟ القول الثاني عدم مشروعيته ولا ثبوته قبل التفرق البدني، وهذا قول الحنفية والمالكية والنخعي وربيعة شيخ الإمام مالك. هؤلاء قالوا بأن خيار المجلس لا يثبت، يعني لو أن رجلا قال لرجل بعني فقال له بعتك فقد انعقد البيع لازما، لا يملك أحد الطرفين أن يرجع في الإيه؟ في العقد حتى لو بقي في نفس الإيه؟ المجلس. نريد أن نطلع على أدلة الفريقين وأن نوازن بين هذه الأدلة لنتعرف كيف تفيد هذا الحكم الذي قد يظهر لنا أنه واضح الدلالة وبين من خلال الحديث او الحديثين اللذين قرأناهما. استدل الجمهور بالسنة الصحيحة وبقول الصحابي وعمله، استدلوا بالسنة وبقول الصحابي وعمله. ما هو الدليل من السنة؟ حديث الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وفي روايات ما لم يتفرق وكان جميعا، وكان جميعا. وقوله وكان جميعا يدل على انهما في مكان ايه واحد، يعني كان مجتمعين. خطاب يقول هذا اوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، هذا اوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث. ومن الاحاديث ايضا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وقد ورد فيه حتى يتفرقا من مكانهما، بيعان بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما، وهذا عند البيهقي ايضا بسند حسن. وقالوا عمل الراوي هو ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. يقول نافع مولى ابن عمر وكان ابن عمر راوي الحديث اذا بايع رجلا فاراد ان لا يقيله، اي يعني يبرم البيع بشكل نهائي، قام فمشى هنيهة ثم رجع. متفق عليه. ابن عمر اللي روى الحديث افقه الناس في هذا الحديث، ماذا كان يفعل؟ قال كان اذا بايع رجلا فابرم معه بيعه او صفقه فارقه، يعني ايه تركه من موضعه الذي هو في السوق وانفصل عنه بعيدا، وبهذا يكون البيع قد ايه قد تم ولزم، ثم يعود مره اخرى. واضح. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، باع من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. قال فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادني البيع، ان يرد هذا البيع. وكانت السنة، هذا بقى موضع الايه الشاهد، وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، اخرجه البخاري. وهذا فقه ابن عمر وتطبيقه لهذا الحديث. يبقى الجمهور استدل بأحاديث الباب وبقول الصحابي وعمله، لا سيما ان الصحابي الذي استدل بقوله وعمله هو راوي هذا الحديث، فهو افقه الناس فيما روى. الحنفية والمالكية الذين انكروا ثبوت خيار المجلس ناقشوا بمنع دلالة هذا الحديث على المراد، فردوا الحديث ومنعوا العمل به، وذلك على النحو التالي. قالوا أولا هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ. طيب وماذا بعد أن أخرجه؟ قالوا ولم يعمل به مالك ولم يقل به. لماذا؟ قال لأنه لم يجد أهل المدينة يعملون به. وعلق على هذا الحديث فقال وليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه. مالك رحمه الله يقول ليس لهذا عندنا حد معلوم، لهذا المجلس يعني وخياره، ولا أمر معمول به فيه. ومعلوم أن عمل أهل المدينة مقدم عند الإمام مالك على حديث الآحاد. واضح. ويقول إن العبرة بما رأى لا بما روى، هذه كلمة تنقل في مذهب الايه العبرة بما رأى، أي بما رأى عليه أهل المدينة لا بما روى عنهم. وكيف نرد على هذا القول إذا كنا نتبنى قول الجمهور؟ أقول لم يرد أن مالك أولا نقل إجماع أهل المدينة، لأنه لو نقل الإجماع لكان الإجماع حجة، فهو لم ينقل إجماع أهل المدينة، وإجماع أهل المدينة حجة عند مالك وعند غيره. ثانيا ثبت هذا القول عن ابن عمر، وابن عمر من أهل المدينة، أليس ابن عمر كان يعيش في المدينة؟ بل وقد ثبت هذا الحديث علما وعملا عن طائفة من الصحابة الذين عاشوا بالمدينة، وإن رحلوا عنها فهو ثابت كما قلنا عن علي رضي الله عنه وكان للمدينة قبل أن يرحل، وهو ثابت عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب. وأين كان يعيش؟ كان يعيش في المدينة. وأين كان يعيش ابن شهاب الزهري؟ ولا شك أن سعيد بن المسيب والزهري كلاهما متقدم على الإمام مالك، مش كده ولا إيه؟ يعني ابن شهاب الزهري متقدم عن مالك بلا شك. متى ولد ابن شهاب الزهري؟ من يعرف؟ شيخ شعبان. ابن شهاب ولد سنة كم؟ ها؟ نعم 50. على كل حال هؤلاء متقدمون بإطلاق عن مالك. مالك توفي سنة كم؟ 179 من الهجرة. فلا شك أن هؤلاء عاشوا وماتوا قبل الإمام مالك رحمه الله تعالى. الحاصل أن القول بأن هذا لم يكن عليه أهل المدينة ولم يكن عليه عملهم منتقض لثبوت ذلك عن بعض من عاش بالمدينة من الصحابة ومن التابعين، بل من أقران الإمام مالك من قال بخيار المجلس وهو ابن أبي ذئب. وقد رد ابن أبي ذئب على مالك في هذه المسألة وأغلظ له في القول، على أن دعوى الإجماع لو انعقدت لم تكن حجة على بقية الصحابة. يعني لو قلنا أن هذا فعل أهل المدينة بأسرهم، فهل فعلهم حجة على بقية الصحابة الذين نزلوا مكة مثلا، أو الذين نزلوا الشام، أو الذين نزلوا مصر؟ لا، لا يكون بذلك حجة، ولا يكون إجماعا أصوليا منعقدا. واضح؟ ثالثا، يرد عليهم بأنه إذا روى مالك هذا الحديث ولم يعمل به، فليس لأن مالك يتشهى ترك العمل بالحديث، معاذ الله وحاشاه، وإنما ربما لوجود معارض عنده للعمل بهذا الحديث. يعني ثبت الحديث لكن ثبت وجود معارض عنده، فهذا الذي منعه من أن يعمل به. واضح؟ ومعلوم أن البيع مما تعم به البلوى، يعني يقع كثيرا، والعادة تقضي في مثل هذا بأن يقع الخيار متواترا، فحيث لم يقع متواترا ربما كان هذا سببا منع مالك من أن يعمل بهذا الحديث. طيب، أيضا يقولون إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع والمتبايعان بمعنى التساوم، يعني يحملون هذا على الإيه؟ على السوء. فإذا تساوما فهما بالخيار ما لم ينعقد البيع، فإذا عقد البيع عقد إيه؟ لازما، إذا حمل معنى البيع على الإيه؟ على السوم. فوجهوا الحديث بهذه الجهة. كيف نرد عليهم؟ ابن عبد البر يقول، وابن عبد البر من المالكية كما نعلم، يقول ابن عبد البر إذا حمل على المتساومين لا يكون حينئذ للكلام فائدة. لماذا؟ يقول لأنه من المعلوم أن لكل أحد الخيار على صاحبه ما دام في مرحلة الإيه؟ المساومة. لأنه إذا وقع إيجاب البيع عندئذ يقع الإيه؟ يقع الإلزام والالتزام. فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة؟ إنه في إجماع أصلا حاصل وواقع ومنعقد أنه في مرحلة التبايع والتساوم لا يلزم أحد المتعاقدين أن يبرم الصفقة، لكن الكلام جاء لفائدة جديدة وهي إثبات ماذا؟ إثبات الخيار بعد لزوم العقد أو بعد لزوم البيع. واضح؟ وبعدين كلمة بائع ومتبايع متى تصح لغة؟ تصح لغة بعد الإيه؟ بعد تحقق الفعل. أنا مثلا شفت واحد بيعمل مقدمات السرقة أو مقدمات الزنا، هل يصح أن أقول أنه سارق أو زاني؟ لا يصح حتى يقوم به وصف السرقة او يقوم به وصف الايه، والا كنت بهذا متعديا وقاذفا. اذا قلت له انه دان ولم يفعل الزنا بتمامه كان هذا موجبا للحد، حد القذف. اذا متى يقال عن السارق سارق؟ بعد ان يسرق. ومتى يقال للبائع بائع؟ بعد ان يبيع، وهكذا. طيب ناقشوا نقاش اخر، قالوا نحمل التفرق على التفرق بالاقوال وليس التفرق بالايه؟ بالابدان. دي مسألة اخرى، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ليس المقصود ان يقع التفرق بالابدان، وانما المقصود ان يقع التفرق بالايه؟ طب كيف يقع التفرق بالاقوال؟ لان يقول هذا بعته وان يقول الاخر اشتريته. هنا وقع تفرق بالبيع والشراء، فنحمل الحديث على انه بالخيار ما لم يقل احدهما بعت ويقول الاخر ايه. يبقى ده برضه توجيه لايه؟ لمذهبهم، يوجهون الحديث ليوافق الايه؟ المذهب، او فهموا من الحديث هذا المذهب وهذا الاليق، هذا الاليق بهم ان يكونوا فهموا من هذا الحديث هذا المعنى. طيب كيف نرد عليهم؟ نقول هذا نظير قوله تعالى في النكاح وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. وان يتفرق هم يقولون يعني التفرق هنا تفرق اقوال ولا يلزم ان يكون تفرق ايه؟ ابدان، لان الله تعالى قال وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. والتفرق يحصل بالايه؟ بالاقوال في امر النكاح. فلو قال الرجل لامرأته انت طالق مثلا او طلقتك فقد وقعت الفرقة بينهما ولا يصح له ان يرجع في هذا، وان بقي معها في المجلس ما بقي، لانه بمجرد القول وقع الايه؟ فسمى الله تعالى التفرق بالاقوال افتراقا، فقال وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. فنرد عليهم بان نقول هذا الذي تذهبون اليه خلاف الظاهر، والعدول عن خلاف الظاهر لا يتأتى الا اذا وجدت قرينة تدل على هذا المقصود، والقرينة لم توجد، بل القرينة تدل على اعتبار المكان واعتبار التفرق في المكان وليس التفرق في الاقوال، لاننا ذكرنا من روايات الحديث ما يتعلق بالمجلس وبمكان العصر. ثم ان عندنا ما يشبه النص وهو قوله في الحديث الذي ذكرنا عند البيهقي، قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا عن مكانهما، ما لم يتفرقا عن، فدل هذا على ان المقصود تفرق الابدان لا تفرق المكان. ثم ان الايجاب والقبول ليس تفرق، ما تقول لي بيع واشتريت ده اسمه تفرق؟ نحن نمنع ان يسمى الايجاب والقبول تفرقا، انما الطلاق ايوه نعم افتراق. قال لها طلقتك او فارقتك او سرحتك، فهذا ايه؟ كل هذا من الفاظ الفراق. انما لو قال بعت واشتريت قبلت واوجدت، هل هذا من الفاظ الافتراق؟ اذا هذا ليس افتراقا، لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى. ثم اننا عرفنا معنى التفرق من راوي الحديث الذي رواه لنا وهو ابن عمر، لانه كان اذا بايع او اشترى غادر المكان الذي ابرم فيه العقد ومضى، لم يسلم الحنفية والمالكية وانما اوردوا امرا اخر، قالوا اننا نحمل الخيار لهذا الحديث على خيار الشراء، على خيار الشراء، واذا تردد لم يتعين حمله على البائعين في الفسخ. وهذا مردود عليه ايضا، لاننا حين نقول حمله على خيار الشراء او غيره تعيين له بلا ترجيح ظاهر، يعني كان الذي يختار هو الايه؟ المشتري. وان تثبت الخيار للمشتري دون البائع تحكم، والتحكم بغير دليل مردود، هذا تحكم منك. فحتى تحكم بثبوت الخيار للمشتري دون البائع عليك ان تقوم لاثبات انه خاص للمشتري دون البائع، لا سيما وان اللفظ عام، فانه صلى الله عليه وسلم قال البيعان، البيعان اي كل بائع ومشتري فهو بالايه؟ بالخيار. ثانيا، هذا الخيار ليس خيار المشتري وانما هو خيار الفسخ، خيار الفسخ، وخيار الفسخ يثبت لاي من العاقدين، وقد قام الدليل على ان المقصود بهذا الخيار هو خيار الفسخ. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم كان له احد اصحابه يخدع في البيع والشراء، يخدع في البيع وفي الشراء، وهو حبان ابن منقذ رضي الله تعالى عنه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لحبان هذا خاصة: ثم أنت في كل سلعة بتعتها بالخيار 3 ليال، ثم أنت في كل سلعة بتعتها بالخيار 3 ليال. وهذا صريح في إثبات خيار الفسخ، يعني أنت بالخيار في إمضاء العقد أو إيه؟ أو فسخه، سواء كان بائعا أو كان مشتريا. ولما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن خيار الفسخ بالتصرية، وكنا قد أشرنا إليه ونحن نتحدث عن بعض العيوب في العقود، قلنا أنه إن كان يجمع أحلاف أو ضرع الشاة ولا يحلبها أياما حتى تتحفل أو حتى تجتمع أو حتى تتصرى فتنتفخ أضراعها أو ضروعها باللبن، فيوهم بذلك المشتري. يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمشتري المصرى خيار الايه؟ فهو بخير الايه؟ النظرين، اما ان يفسخ ويرد هذا العقد ويردها ومعها صاع من ايه؟ من تمر، معها صاع من تمر عوضا عن هذا الذي انتفع به من لبنها. طيب، ايضا الحنفية والمالكية اوردوا امرا اخر، قالوا: ورد في بعض روايات الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال: ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. ولا يحل له، اي لاحد العاقدين، ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. قالوا: فلولا العقد بعد إبرام المجلس لما احتاج إلى أن يعبر بالاستقالة أو الإقالة، يعني لولا أن العقد ده لزم ولم يعد فيه حق الخيار لما عبر بالإقالة أو الاستقالة، لأن الإقالة والاستقالة لا تكون إلا بعد إيه؟ بعد لزوم العقد. إذا صار العقد لازما فجاء الإنسان نادما فإنه يلتمس أن يقال من عقده، يطلب ان يستقيل او ان يقال من هذه الصفقة، وحين يلتمس لا يلتمس حقا له وانما يلتمس فضلا من صاحبه. واضح؟ فهنا في الحديث: ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. قالوا ان هذا يدل على لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار، واجيب عن هذا بان المراد أن يقيله أو أن يستقيله بحكم الخيار، وليس لأن العقد صار إيه؟ لازما، ده لأن الخيار الذي له يمكن من خلاله أن يفسخ أو أن يقيل أو أن يستقيل من هذا العقد، وهذا يطلق عليه أيضا إقالة أو استقالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله علق التحريم هنا على المفارقة خشية الاستقالة. ومتى تكون الاستقالة؟ الاستقالة تجري بعد التفرق كما تجري قبل الايه؟ قبل التفرق. فدل هذا على ان المقصود رد البيع بالفسخ، على ان المقصود رد البيع بالفسخ، ومن المعلوم انه لا يحرم على الرجل ان يفارق صاحبه خشية الاستقالة، وانما النهي عن ذلك خشية الرد بخيار المجلس. وفعل ابن عمر يدل على هذا، حين باع او ابتاع من عثمان قال: فايه؟ فرجعت على عقدي خشية ان يتراد البيع، او خشية ان يرادني البيت خشية أن يرد هذا البيع. طيب هذه اعتراضاتهم على الجمهور، فهم لهم هل لهم أدلة يدللون بها على انتفاء هذا الخيار وعدم جريانه؟ قالوا نعم لدينا أدلة. ما هي أدلتكم؟ قالوا لدينا أدلة من القرآن الكريم. ما هي أدلتكم من القرآن؟ قول الله تعالى أوفوا بالعقود. ما وجه الدليل؟ الآية عامة تأمر بالوفاء بالعقد، الآية عامة تأمر بالوفاء بالعقد إذا أبرم مطلقا عن كونه في المجلس أو بعد المجلس، مما يدل على نفي خيار المجلس. يعني غايته أن خيار المجلس لم يرد في القرآن الكريم، وجاء الأمر بإبرام العقود مطلقا وعاما وغير مقيد بأي قيد وعليه، فلا ينبغي أن يتوقف في إبرام العقود ولزومها على ثبوت خيار المجلس. ونحن نقول هذه الآية آية عامة في سياقها، وقد ورد من الحديث ما يخصصها بلفظ عام أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم البيعان والمتبايعان بالخيار. فإذا خصصها الحديث فقد وجب الوفاء بالعقد إذا تفرقا بالأبدان. إذا ما محلها؟ محلها هذه الآية أنه يجب الوفاء بالعقود إذا أبرمت وتفرقا بالأبدان، أو اختار لزوم العقد وهما في المجلس. الحالة التي ينقطع بها خيار المجلس في المجلس ما هو؟ أن يقول أحدهما لصاحبه إيه؟ اختر. فقال اخترت إمضاء البيع. إذا خلاص إيه؟ لازم حتى لو كانوا فين؟ يعني لو أنا أبيعك فاتفقنا فتراضينا فأبرمنا العقد وجئنا بالإيجاب والقبول، وبعد فترة ونحن جالسين قلت لك يا أخي اختر إما أن نمضي العقد أو أن نفتح. قال أختار مضي العقد. إذا هنا إيه؟ سقط خيار المجلس لأنني أسقطت، اخترت أن أمضي العقد فصار العقد عندئذ إيه؟ لازما. وقد هذا الحديث أو هذا المعنى أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا الآية عامة واتفقنا على أنها مخصصة بالحديث، فيجب الوفاء بالعقد إذا تفرقا بالأبدان أو إذا قال أحدهما لصاحبه في المجلس اختر فاختار إمضاء الإيه؟ العقد. أيضا من السنة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقتا خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، إلا أن تكون صفقة خيار. ونحن مررنا على هذا الحديث ورددنا عليه. الشوكاني رحمه الله يقول والحديث حجة عليهم لا لهم. وما معناه؟ قال لا يحل أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع. قال فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع. قال وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء. ثم استدلوا بقول بعض الصحابة، من ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال البيع صفقة أو خيار، البيع صفقة أو خيار. قال قوله البيع صفقة أو خيار يدل على أن خيار المجلس لا يثبت في البيع وإلا ما كان صفقة. صفقة يعني بمجرد أن يسقط أحدهما بيده، يعني أن يمد يده إلى الآخر فيتصافح أو يسقط أحدهما على يد آخر، فإنه يثبت عندئذ البيع ويكون إيه؟ لازما. هذا فهمهم. ويرد عليهم بأن مراد عمر رضي الله عنه أن البيع ينقسم إلى قسمين، بيع شرط فيه الخيار وبيع لم يشترط فيه الخيار. فالذي لم يشترط فيه الخيار سماه صفقة لقصر مدة الخيار فيه لا لانتفائها. عندنا حاجة اسمها خيار الشرط، خيار الشرط، وخيار الشرط أن يتفق المتعاقدان على أن كل منهما بالخيار مدة من الوقت بعد خيار الايه؟ المجلس. يعني يقول وأنا بالخيار 3 أيام، كما في حديث حبان بن منقذ الذي سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار مدة ثلاثة إيه؟ ليال أو أيام. طيب قال وخيار الشرط كذلك، يتفق البائع والمشتري على أن كل منهما بالخيار لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أو أسبوع مثلا، أو يثبت الخيار لأحدهما دون الآخر، يعني يقول البائع للمشتري أنت وحدك بالخيار لمدة إيه؟ ثلاثة أيام، يعني صار العقد لازما من جهة البائع وغير لازم من جهة الإيه؟ كأن المشتري هو الذي سينظر في أمره، وأما البائع فقد نظر في أمره وانقطع خياره، هذا يسمونه خيار الإيه؟ الشرط. فرد عليهم بأن عمر رضي الله عنه يقول بأن البائع صفقة أو خيار. صفقة يعني لم يشترط فيها خيار الشرط، لكن هذا لا ينفي ثبوت خيار الايه؟ المجلس، لا ينفي ثبوت خيار المجلس. واما الذي اشترط فيه الخيار فهذا نوع ثان من انواع البيوع، يثبت الخيار فيه للعقدين معا او لاحدهما. واضح؟ ولو قلنا ان عمر يقصد ما ذهب اليه الحنفية والمالكية فإننا نقول إنه قول صحابي خالفه غيره، مش كده؟ لأن عندنا قول علي وعندنا قول ابن عمر وعندنا قول فلان وفلان من الصحابة، فقول عمر هنا خالف بقية الصحابة فلا حجة في قوله على أقوال باقي إيه؟ الصحابة. فإذا قلنا بأن بعضهم أجازوا وبعضهم منعوا، لكن يبقى معنا دلالة الإيه؟ الاحاديث الصحيحة الصريحة في دلالتها. هل انتهت الحنفية والمالكية؟ لا، قالوا ولنا ادلة من المعقول، لنا ادلة من المعقول، ما هي؟ قالوا البيع عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار المجلس قياسا على النكاح. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا البيع عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار المجلس كعقد النكاح، إذا قال زوجني قال زوجتك أو قال زوجني قال قبل، فقد انعقد الإيه؟ العقد، وليس لأحد أن يختار بعد ذلك إلا أن يكون الزوج يطلق، كده؟ قالوا فكذلك البيع، البيع إذا قال بعني وقال الآخر قبلت أو قال بعني قال اشتريت فإنه لا يجري عندئذ الخيار. كيف نرد؟ نقول نمنع هذا القياس لأنه قياس مع الإيه؟ مع الفارق. ما هو الفارق؟ فارق أن النكاح ليس عقد معاوضة محضة، النكاح ليس عقد معاوضة محضة، لأن المقصود الأصلي من هذا العقد ليس هو المال، بخلاف البيع، البيع المقصود منه ايه؟ تبادل الاموال، وانما في النكاح ليس هذا هو المقصود. ولو سلم لكان هذا القياس ايضا قد دل النص على خلافه، يصير القياس ده ايه؟ قياس في مقابل النص، والقياس في مقابل النص ما حكمه؟ باطل. اذا وجدنا قياسا ووجدنا النص يهدمه فإنه لا عبرة بالقياس، لأن القياس نوع من أنواع الرأي، والعلماء يقولون لا اجتهاد في مورد النص، أو يقولون لا قياس مع النص، حيث كان النص ظاهرا في دلالته، واضحا في دلالته، بينا في دلالته، لا يحتمل في الفهم أوجها، فإنه عندئذ لا يعارضه القياس العقلي. وقالوا ايضا خيار المجلس يشتمل على الغرض، يشتمل على الغرض، لان مدة الخيار مجهولة وكل ما كان كذلك فهو منهي عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض. اذا هذا الخيار لا يكون جائزا. كيف نرد؟ نقول نمنع وجود الغرض، لان كل واحد من العاقدين قادر على ان يسقط الخيار في الحال. كيف؟ اما ان ينصت، واما ان يختار فسخ الايه؟ العقد. اما ان ينصرف، واما ان يختار فسخ العقد، واما ان يسقط الخيار في الحال. والمدة عندئذ ممتدة ما بقي المجلس. لكن اذا اراد احدهما ان يكون العقد لازما بعد ان يأتي بالصيغة له ان ينصرف، فيبقى العقد لازما وممتدا ولا يكون فيه شيء من الخيار او الرجوع او الفسخ لاي من الايه الطرفين. لهذا نكون قد ناقشنا ادلة الجمهور مع ادلة مخالفيهم. وان طال هذا النقاش، لكن المقصود من هذا النقاش كما قلت ان نتفهم كيف يستدل العلماء، وان اصحاب الرأي المرجوح ليس بالضرورة مرجوحية هذا الرأي ناشئ عن تعمد مخالفة الحديث او تعمد اطراح الحديث او تعمد عدم الالتفات الى الحديث، بل قد يكون السبب انه تعارض الحديث عندهم مع مثله، او تعارض الحديث عندهم مع دلالة القرآن، او تعارض الحديث عندهم مع عمل وقول بعض الفقهاء من الصحابة الذين اطلعوا على هذا الحديث فقالوا بخلافه، او يكون السبب انه وجد امر يعارض الحديث ولم نطلع نحن عليه واطلعوا هم عليه، عندئذ يقع شيء من هذا الذي ذكرناه. وقد رأينا ان بادي الامر ان هذا دلالته ظاهرة ومسلمة وواضحة من هذه الاحاديث التي ذكرناها، ثم اطلعنا على ادلة المخالفين فاذا بها من القرآن، واذا بها من السنة، واذا بها من المعقول. وربما قلد بعض طلبة العلم هؤلاء العلماء فقالوا بما قالوا به، او تلقوا مذاهبهم فقالوا بما قال به هؤلاء من عدم ثبوت خيار المجلس. فهذا يعلمنا ان المسائل الفقهية مسائل تحتاج الى تروي والى نظر والى تأمل والى اجتهاد والى بحث والى تقليب لأوجه الدلالة من كل يعني دليل يرد إلينا. ويعلم طالب العلم أيضا أن لا يكون على ثقة مطلقة بما عنده في مسائل الفقه والفروع العملية، لأنه قد يطلع غيره على ما لم يطلع هو عليه، وقد يبلغ غيره من العلم ما لم يبلغه هو في هذه المسألة. فلا يكون واثقا بما في يد نفسه ومطرحا لما عند غيره، بل ينظر فيما عند نفسه وينظر فيما عند غيره. ثم اعلم ايضا ان طالب العلم مبتلى بالبحث عن الحق وطلب الصواب، ولا حرج عليه في ان يتبنى اليوم قولا ثم يظهر له غدا ضعف هذا القول، وهو مبتلى بان يمتثل امر الله عز وجل له بأن يدور مع الحق حيث دار. فإذا غلب على ظنه اليوم أن الحق في هذه المسألة كذا، ثم جاءه من العلم غدا ما يرجح خلاف ما رجح أولا، فإنه مبتلى ومختبر بأن يمتثل ما انتهى إليه نظره وما أداه إليه اجتهاده، بشرط أن يكون أهلا للنظر وأهلا للاجتهاد. اما ان لا يكون اهلا للنظر واهلا للاجتهاد ثم يتقلب كل يوم في شأن، وكل يوم في مذهب، وكل يوم في حال، فهذا مذموم وليس بممدوح. انما الذي يمدح من وصل في العلم الى غاية وبذل في هذه الغاية وسعه واستفرغ جهده، فتعلم مسائل الالات، يعني علوم الالات من علوم اللغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك، واعتنى بعد ذلك بالغايات فقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أحكامه وشروحه، وقرأ القرآن وعرف أحكامه وشروحه، واطلع على ذلك وفي وبحث في ذلك بحثا موسعا. هذا إذا استكمل آلته مع معرفته بالعربية ودلالة ألفاظها، إذا استكمل آلته فاجتهد اليوم فقال قولا ثم غيره غدا، كان بذلك مثابا مأجورا، كان بذلك مثابا مأجورا. بخلاف من لم يدرس من دين الله تبارك وتعالى شيئا ثم هو يتنقل بين الأحكام بالهوى والتشاؤم، فهذا في كل أحواله لا يكون إلا مذموما مأزورا. لماذا؟ لأن دين الله عز وجل لا يطلب بالهوى، ولا يكون بموافقة الغرض، ولا يكون بالتشهي، وإنما يكون بالاستدلال والامتثال، بالاستدلال والامتثال. إذن حين قال الإمام مالك رحمه الله بخلاف ما قال الشافعي وأحمد لم يكن متشهيا إطراح الحديث أو ترك العمل به، وهو من يعظم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومالك كان من أعظم الناس احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما حدث قط إلا وهو على طهارة رضي الله تعالى عنه، وكان ذا هيبة ووقار، لدغ في مجلس الحديث من عقرب 16 لدغة فما تحرك من مقامه، وإنما تلون وجهه وهو يحدث، تلون وجهه وهو يحدث ولم يقطع المجلس. فلما انتهى المجلس قيل له يا إمام مالك تلون وجهه، فقال إن عقربا لدغتني 16 لدغة فكرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فإذا كان هذا هو مالك الذي قال كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن بحال أن يظن به رحمه الله تعالى أنه يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالهوى والتشاكي، وإنما قام عنده ما عرض هذا الحديث من القرآن أو من أحاديث أخرى فأدى به إلى أن يقول بخلاف دلالة هذا الحديث. فلا يسلم أحد من أهل العلم أن يكون عمل كعمل مالك في هذا الحديث أو كعمل أبي حنيفة في هذا الحديث، بل كل واحد من هؤلاء قد تخفى عنه سنة أو تغيب عنه سنة أو ينأى عنه دليل، فعندئذ لا يقول بدلالته، لكن أعذارهم معلومة ومشهورة، وقد صنف العلماء في ذلك كتبا من أشهرها كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو يعلم وينبه طلبة العلم على أعذار العلماء في ترك العمل بالحديث أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن نحن انتهينا إلى أن قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يثبت خيار المجلس على ما هو قول الجمهور، أي الشافعية والحنابلة والظاهرية ومن ما وافقهم من أهل الحديث، وهو مذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر التابعين. قوله أو يخير أحدهما الآخر، يخير إما أن تكون منصوبة على معنى أن أو إلا أن، يعني أو أن يخير أحدهما الآخر، هنا منصوبة، وإلا أن تكون مجزومة عطفا على قوله ما لم يتفرقا، لم يتفرقا ده مجزوم بإيه؟ لم يتفرقا فعل مضارع مجزوم بإيه؟ بحذف النون. لماذا جزم بحذف النون؟ ها؟ لأنه من الأفعال الخمسة التي اتصل بها هنا إيه؟ ألف الاثنين، فألف الاثنين تدل على أنه من الأفعال الخمسة فينصب ويجزم بإيه؟ بحذف النون. قال أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، وعند ذلك ينقطع حكم الخيار وهو ما يسمى عند بعضهم بيع الخيار، والحديث أو أن يكون بيع الخيار أو بيع خيار، وهذا استثناء من امتداد الخيار الى التفرق، لان الاصل ان الخيار ممتد الى التفرق. اذا قال احدهما للاخر اختر، فقد قطع بذلك حكم خيار المجلس، لانه اذا اختار فقد لزم الايه البيع. وهنا قد نسال سؤال، ما هي مسقطات الخيار في المجلس؟ ما الذي يسقط الخيار في المجلس؟ واحد، ان يختار امضاء البيع قبل التفرق وبعد العقد طبعا، ان يختار امضاء البيع قبل التفرق وقبل العقد، يختار امضاء العقد بعد امضاء البيع بعد العقد، هو دي الحالة الاولى، ان يختار امضاء البيع بعد العقد وقبل الايه التفرق، يعني كان يقول له اختر فيقول ايه اختر. الامر الثاني، ان يقع الافتراق، بان يقول له اختر او ان يقع الافتراق. قوله وجب البيع، وجب البيع، ما معنى وجب؟ اي لزم، وترتبت على البيع اثاره. ما اثار البيع؟ كما قلنا ايوه، تبادل هذه الاعيان وهذه الاثمان، وانتقال الملك في كل منهما، وحل الانتفاع، وجواز التصرف، الى اخر ما يترتب على عقد الايه البيع. طيب، لو ان عاقدا اغمي عليه في اثناء المجلس، عاقد اغمي عليه في اثناء المجلس، هل ينقطع بذلك الخيار ولا لا يزال باقيا؟ بعض الفقهاء يقول اذا سقط مثلا مغمى عليه، قام وليه مقامه، قام وليه مقامه في امضاء هذا العقد او في فسخه. وذهب بعضهم بانه يبقى هذا الخيار ولا يسقط حتى لو مات الايه العقد، يقوم وليه ايه مقامه، يقوم وليه مقامه. طيب، لو ان انسانا اراد ان يفتح وهو في المجلس، ماذا يفعل؟ يقول فسخت العقد، او يقول رددت العقد، او يفعل فعلا يشعر بالايه بالفسخ، يقوم يقول عن هات فلوسه وخد ايه سلعتك اهي مثلا، فده مما يظهر معه انه يرد هذا العقد او يفسخه. فهل يتوقف الفسخ على ان يحكم به حاكم او ان يحكم به محكم؟ يعني احنا في مجلس وتبايعنا، ثم اراد احدنا ان يفسخ العقد، فهل نرفع امرنا للحاكم او للقاضي علشان يحكم بفسخ هذا العقد؟ لا، هذا حق ثبت لاي من العاقدين، فيستطيع كل واحد ان يستقل بالفسخ بنفسه، يستطيع ان يستقل بالفسخ بنفسه. واضح؟ اذا هذا يعلمنا ان هذا الحق ثابت لكلا العاقدين، كل منهما له ان يفسخ العقد بنفسه. هذا هو الحديث الاول في جملة ما دل عليه. الحديث الثاني هو بمعنى الحديث الاول، وهو حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه. حكيم ابن حزام وحكيم ابن حزام ابن خويلد ابن اسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، وهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجتمع معه صلى الله عليه وآله وسلم في قصي، ويكنى لأبي خالد رضي الله تعالى عنه، وهو ابن أخي أم المؤمنين خديجة، ابن أخيها. ولد رضي الله عنه بمكة قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة، كأنه يكبر النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ بثلاثة عشر سنة. قالوا وكانت ولادته عند الكعبة، وشهد حرب الفجار، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. ومع هذا تأخر إسلامه، فلم يسلم إلا عام الفتح، لم يسلم إلا عام الفتح. وحين أسلم حسن إسلامه، فغزا حنينا والطائف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري: عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. ويبلغ عدد ما رواه رضي الله عنه 40 حديثا، وله منها في الصحيحين 4 أحاديث متفق عليها. توفي رضي الله تعالى عنه عام 54 من الهجرة النبوية. هذا الحديث تضمن بعد التنبيه على حكم خيان المجلس تذكيرا ببعض آداب البيع التي ينبغي للبائعين أن ينظر فيهما طلبا للبركة وبحثا عن حصول الخير والنماء. تضمن الحديث هذه الآداب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر التاجر بأن يكون صادقا وأن يكون صدوقا وأن يكون حسن المعاملة وحسن الأداء وحسن الاقتضاء، وأن يبين ما في سلعته من عيب أو ما في ثمنه من نقص، وأن ذلك يورث الربح والفوز في الدنيا وفي الآخرة، كما أن الكذب والغش يورث الخسارة والبوار في الدنيا والآخرة. المصنف أورد هذا الحديث ليبين مشروعية خيار المجلس، وليبين آداب البيع التي تتعين على كل بائع وكل مشتري. قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، هذا جزء مكرر مع الحديث الايه السابق، لكن هو قال: فإن صدقا، أي متبايعين، صدق المتبايعان، وبين، أي بين كل ما يتعلق بالثمن والمثمن، كل ما يتعلق بالسلعة والقيمة، فيبين البائع عيب سلعته كما يبين ميزتها مثلا، ويبين المشتري عيب ثمنه من الدراهم أو الدنانير وما قد يدخلها من غش أو نقص أو كسر أو ما أشبه. إن فعل ذلك فتراضيا فقد جاء بالسبب الذي يبارك به ومعه في بيعهما. قال: بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، أي حصلت البركة لهما من الله تعالى في هذا البيع، هذا في سلعته وهذا في ثمنه الذي قبضه. والبركة بمعنى النماء والزيادة والكثرة مع الثبوت واللزوم، لذلك قال العلماء: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. لماذا قيل الإلهي؟ لأنه ورد في الحديث: إنما البركة من الله، إنما البركة من الله، هو الذي يبارك الأشياء وهو الذي يبارك الأشخاص فيجعل فيها البركة، أي النماء والزيادة والخير مع البقاء والاستمرار والامتداد، هذه بركة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن البركة إنما تأتي من الله، هو الذي يبارك الإنسان، وهو الذي يبارك العمل، وهو الذي يبارك المال سبحانه وجل في علاه. فالبركة من الله تبارك وتعالى، كما في الصحيح عن ابن مسعود من حديث البخاري رحمه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ما معنى محقت؟ يعني ذهبت وأزيلت وأبطلت وانتفت، فذهبت بركة البيع، فلا بركة في السلعة ولا بركة في الايه في الثمن اذا كان كلاهما كاذب او كلاهما كاتم. اما اذا كان احدهما كذب والاخر لم يكذب فانه اثم ومحقت بركة تعامله، والثاني لا يكون كذلك، والثاني لا يكون كذلك، على ان الكذب قد يبطل العقد لأنه سيكون نوع من أنواع الغش أو نوع من أنواع التدليل، فيتسرب البطلان إلى الإيه؟ إلى العقد أصله، إلى العقد من أصله، فيكون بذلك مفسدا للعقد ومبطلا له من إيه؟ من أصله. هذا الحديث أشار إلى جملة آداب نختصرها فيما يلي. الأدب الأول استحضار النية الصالحة عند البيع والشراء. وما هي هذه النوايا الصالحة؟ كأن ينوي الإنسان الكسب الحلال الذي يعول منه أهله وأولاده، وكأن ينوي إعفاف نفسه عن الحرام، وكأن ينوي وقاية وجهه عن ذل السؤال والمسألة، وأن ينوي أن يتقوى بماله على طاعة الله تبارك وتعالى فينفق في وجوه القرب وأعمال الخير. وإذا كان تاجرا جالبا للسلع مثلا، فينوي سد حاجة الأمة من هذه السلع التي تحتاج إليها، أو كان صانعا فإنه ينوي سد حاجة الأمة من هذه الصناعة التي تحتاج إليها، وأن ينوي أيضا أن يوفر فرص العمل بما يغني مجتمعه عن البطالة والعطالة والسؤال، كما ينوي أن يكفي أمته أن تعتمد على غيرها وأن تعول على ما سواها من الأمة. إذا استحضار النية الصالحة، والنوايا الصالحة كثيرة في البيع والشراء. الأدب الثاني أن يتخلق بأحسن الأخلاق، ومن أهم هذه الأخلاق الصدق والأمان كما في الحديث، وكذا الوفاء بالوعد والقناعة وحسن القضاء والاقتضاء مع السماحة. وفي الحديث رحم الله رجلا سمحا إذا إيه؟ إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني شمته السماحة في بيعه وشرائه واقتضاءه. وفي الحديث الآخر التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، وهذا عند الترمذي وحسنه. أيضا من الآداب أن يتعلم أحكام البيع وأحكام المعاملات، فدللنا على ذلك، وأن يجتنب الحرام في كل صورة من صور التعامل. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويحذر الربا بجميع صوره وأسبابه وأشكاله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، قال هم سواء، الآكل والمؤكل والكاتب والشاهد كلهم سواء في هذه اللعنة والعياذ بالله. فخطر شديد ووعيد أكيد لمن يعمل في هذه البنوك الربوية، أنه داخل في لعنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. يتأكد أيضا تحريم الغش والكذب والتدليل، لأن الدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، ولأنه قال من غش فليس منا، ولأنه قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وفي الحديث الآخر ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه له، ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه له. ومن الأداب أيضا اجتناب الضرر والإضرار، سواء كان بالاحتكار أو بالتلاعب بالأسعار أو بالبيع على البيع أو بالثوم على الثوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، وأمر برعاية الحقوق، وذلك بالوفاء بها وتوثيقها وحسن استيفائها. فمن الآداب رعاية الحقوق المالية كان عليك دين فأنت تؤديه في وقت أو تستسمح صاحب الدين إن كنت معسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل جاء حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. والحديث عند البخاري. يتعين الوفاء بحقوق الله كما يتعين الوفاء بحقوق الخلق، فإن لله تبارك وتعالى في أموالنا حق كما قال الله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويستحب توثيق هذه الحقوق لإرشاد الله تبارك وتعالى لنا بذلك، حيث قال جل من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإرشاد. وأمر بالإشهاد عند البيت فقال: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا كله مما يدخل في آداب البيع التي يمكن أن نستفيد يعني طرفا منها أو شيئا منها من حديث حكيم بن حزام من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما، يعني في هذا البيع، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. بهذا نختم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.